بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أجمعين، وبعد. مقصد العقيدة، تكملة مقصد العقيدة، باب كتاب الآجار والأرزاق. باب كل مولود يولد على الفطرة، ولفظ الترمذي يولد على الملة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يشركانه. وفي رواية لأبي داود عن ابن وهب قال: سمعت مالكا قيل له: إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث. قال: احتج عليهم بآخره. قالوا: أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد. لا شك أنه ما من مولود إلا ويلد على الفطرة، لكن هذه الفطرة إن وجدت من يقيمها ويبين لها الحق، ويبين لها حق الله الشرع، نمت وعرفت وانقادت وأطاعت، وانصرفت هذه الفطرة إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية أو إلى من الملل، حتى أهل البدع يصرفون الفطرة، يصرفون السنة إلى البدعة. نعم. وأبي داود عن حجاج بن المنهار قال: سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة، قال: هذا عندنا حيث أخذ الله عليهم العهد في أصلاب آبائهم، حيث قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. باب الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي رواية للنسائي: خلقهم الله حين خلقهم وهو يعلم بما كانوا عاملين. ولأبي داود عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله: ذرالي للمؤمنين. فقال: هم من آبائهم. فقلت يا رسول الله: بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم، إذا مات الطفل المسلم فله حكم أبويه، وإذا مات اليهودي الطفل اليهودي له حكم أبويه، وإذا مات الطفل النصراني له حكم أبويه، وهكذا. الطفل النصراني أو اليهودي ولد على الفطرة ومات صغيرا ولا ندري لأي شيء يعول أمره، فالجواب أن حكمهم في الدنيا حكم آبائهم، أما في الآخرة فإلى الله. وجاء الحديث أنهم يمتحنون. نعم، أما في الدنيا هم منهم، ولذلك اللقيط في بلاد المسلم مسلم، واللقيط في بلاد النصارى نصره، واللقيط في بلاد اليهود يهود. نعم. قالت رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، فذرالي المشركين؟ قال: من آبائهم. قلت: بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وروى أبو داود عن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراغبة والموؤودة في النار. قال يحيى بن زكريا: قال أبي: فحدثني أبو إسحاق أن عامرا حدثه بذلك عن عقبة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الراغبة الواعدة الدافنة والموؤودة المدفونة. ولا شك أن المشركة إذا دفنت بنتها تضاعف عليها الإثم، لكن لا يعني أن البنت مسلمة، لا. نعم. باب جف القلم بما أنت لاق. روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة، فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله. وروى أبو داود والترمذي عن مسلم أن عمر بن الخطاب سأل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرية ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا إنا كنا إن كنا عن هذا غافلين. فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. نعم. أما المسح الأول هذا فإن الله عز وجل علم أهل الجنة وعلم أهل النار من ولد آدم. وقيل المخرج نسم بني آدم أن الله عز وجل عليهم شيئا من نوره فمن أصابه النور اهتدى ومن لم يصبه ظل. ولا علاقة لهذا بالاختيار، الله علم وخلق هؤلاء إلى الجنة ولا يبالي سبحانه وتعالى، وهؤلاء إلى النار ولا يبالي. لكن هل الإنسان مجبر على فعل الكفر أو المعصية؟ لا. وهل علم الله في أهل الجنة وفي أهل النار يتعارض مع اختيار العبد؟ لا، الله هداه النجدين. أما علم الله فإنه يعلم أن هذا من أهل النار وهذا من أهل الجنة، لكن الله عز وجل ما حجبهم عن العمل وما سلبهم الاختيار، بل حثهم عليه وأثابهم وعدهم الخير الدنيا والآخرة ورغبهم وتودد إليهم بأن يعملوا الطاعات حتى يكونوا من أهل الجنة. أما علم الله فالناس ليسوا شركاء لله بعلمه سبحانه وتعالى. نعم. قال الترمذي هذا حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر، وقال الألباني في ضعيف أبي داود صحيح إلا مسح الله، وقال في ضعيف الترمذي ضعيف. نعم. وروى الترمذي عن عبد الله بن عمر قال قال عمر يا رسول الله أعمل فيه أمر مبتدع أو مبتدأ أو فيما قد فرغ منه؟ فقال فيما قد فرغ منه يا ابن الخطاب، وكل ميسر وكل ميسر، أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. نسأل الله العافية. لا. وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينكث في الأرض إذ رفع رأسه إلى السماء ثم قال ما منكم من أحد إلا قد علم، وفي رواية قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا أفلا نتكل يا رسول الله؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لا شك أن الله علم هذا من آدم إلى آخر من تقوم عليه الساعة، علم الله الجنة من أهل النار، ولكننا أمرنا بالعمل فمن كان من أهل الجنة استره الله لعمل أهل الجنة من الطاعات، ومن كان من أهل النار عاد الله منها اشتغل بعمل أهل النار. بل الخوف من أن يعمل الرجل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الله ذراع، هذا هو الخوف. الحديث متفق عليه، ما عمل هذا القديم الذي كان يعمله وهو على وفق عمل الجنة قيل أنه كان يعمله رياء وسمعة، وقيل فيه شوب، وقيل لم يخلص في بعضه، وقيل عنده نزعة شر، عنده نزعة لفعل المعاصي، مع أنه يفعل الطاعات لكن نزعة المعاصي موجودة، فترب هذه النزعة حتى يهلك. معنى النزع يعني رابة. نعم. رواه الترمذي وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية فمنهم شقي وسعيد، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، فعلى ما نعمد؟ على شيء قد فرغ منه أو على شيء لم يفرغ منه؟ قال: بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر، ولكن كل ميسر لما خلق له. سبحان الله. وهذا يوجب يا أخوان الإخلاص، يوجب الحب لله، يوجب الصدق مع الله. إذا علمت أن الله الآن يعلم مقعدك، هل أنت من هؤلاء أو من هؤلاء؟ أوجب لك مزيد العمل، أخشى أن تكون نسأل الله العافية من أهل النار. هذا بخلاف قول البدع والمرجية نتكل على كتابنا فيما العمل، لا، بل هذا يوجب لك العمل والحرص والخوف الدائم ما الرجاء والحب. حتى قال بعض السلف في دعاه: اللهم إن كنت قد كتبتني في أهل الشقاوة فامحني واكتبني مع أهل السعادة، يناجي ربه. نعم. وروى ابن ماجة عن سراقة بن جعش رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، العمل فيما جف به القلم وجرت به المقادير أم في أمر المستقبل؟ قال: بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير، وكل ميسر لما خلق له. قال البوصيري في الزوائد في إسناده مقال. نعم. باب: كل شيء بقدر. وروى الترمذي وابن ماجة عن أبي خزامة رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. قال الترمذي: وقد روى الحديث من طريقين، وقال عن كل منهما حديث حسن صحيح، وقال الألباني ضعيف. هذا من فعل الأسباب الشرعية، أن يسترقي وأن يستطب وأن يحتجم وأن يتقي الحر والبرد والجوع والعطش، يتقي الأعداء السباع كما يتقي المعاصي. هذا من نعم. باب تصريف الله تعالى القلوب. روى الترمذي عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء. لا. وروى ابن ماجة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القلب مثل الريشة، تقلبها الريح بفلات. لا شك والله أن القلب يتقلب في اللحظة، من حب الخير وحب الشر، ومن النزعات، ومن كذلك ما يعرض له من الفتن والمشاكل والهموم والأحزان والأفراح والأتراح. ولذلك يخشى عليه، يخشى على القلب. ما سمي القلب إلا لتقلبه، فاحذر على القلب تبديل و أو كما قال يعني وتقليبه، لأنه يتقلب القلب. ما سمي القلب إلا لتقلبه، فاخشى على القلب تحويل وتقليب. هذا محمد عليه الصلاة والسلام: اللهم مقلب القلوب، اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا طاعة. نعم. باب: ما قدر من الزنا على ابن آدم. وفي رواية لأبي داود عن أبي هريرة لكل ابن آدم حظه من الزنا قال واليدان تزنيان فزناهما البطش والرجلان تزنيان فزناهما المشي والفم يزني فزناه القبل. نعم الحديث في الصحيحين كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة العينان تزنيان وزناهما النظر والعينان تزنيان وزناهما الاستماع واليدان تزنيان ويداهما وزناهما البطش والرجلان حتى قال والفرد يصدق ذلك أو يكذب. فالإنسان متعرض للمعاصي لكن لا يستبرئها ولا يستمر عليها ويتم منها. نعم. وفي رواية له عنه والأذن زناها الاستماع. نعم. باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام. روى أبو داود عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله آدم فقال أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم نعم. قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال نعم. قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. قال أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فبما تلومني على شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى. الحجة مع آدم غلب موسى عليه السلام لأن الإنسان إذا وقع في الذنب ثم تاب منه لا يلام على ذنب تاب منه. وهذا الذي أراده آدم عليه السلام يقول ذنب كتبه الله فعلته بقضاء الله وقدره ومشيئته وتبت منه فكيف تلومني على هذا؟ لكن يلام الإنسان على فعل المعاصي إذا لم يتب منها فلا يجوز له أن يحتج بالقدر على فعل المعاصي وصرف الطاعات. لكن إذا وقعت مثل ذلك يا أخوان أن يسرق سارق فتقطع يده وتعلمون أن الحدود كفارة. هل يجوز لأحد من المسلمين أن يقول له يا فلان لما تسرق؟ لما سرق؟ ليه تفعل هذا الفعل الذي أدى إلى قطع يمينك؟ الآن يجوز له أن يحتج وأن يقول لا تلومني على أمر كتبه الله علي وأقيم علي الحد فيه. لا. باب العمل بالخواتيم. وروى ابن ماجة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. لا. وروى الترمذي عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله بعبد خيرا استعمله. فقيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت. الله المستعان. بل جاء في حديث اذا اراد الله بعبد خيرا عسله. قيل ما عسله؟ قال يختم له على عمل صالح كما جاء في الحديث. نعم. وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم. ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما، ثم قال: فرغ ربكم من العباد، فريق في الجنة وفريق من السعير. الله المستعان، نسأل الله العافية. نعم. باب يموت الإنسان حيث كتب له. وراى ابن مادة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أجل أحدكم بأرض أو ثبته إليها الحاجة، فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله سبحانه، فتقول الأرض يوم القيامة: رب هذا ما استودعتني. الله المستعان. نعم. وروى الترمذي وعن قال عليه هذا ما ذكر. لا. وروى الترمذي عن مطر بن عكامس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة. وروى الترمذي عن أبي عزة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة أو قال بها حاجة. لا. باب الرضا بالقضاء. روى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له. وعلى الألباني ضعيف. لا. باب لا يرد القدر إلا الدعاء. روى الترمذي عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. هذا من الحديث المشكلة، فقالوا: كيف القضاء يرد الدعاء؟ كيف الدعاء يرد القضاء؟ الجواب أن القضاء والدعاء بينهما تلازم، والله يعلم، الله يعلم أن هذا القضاء سينفذ أو لا ينفذ، يعلم الله عز وجل، وهو الذي قدر هذا وهذا، قدر القضاء وقدر للعبد أن يدعو من أجله أن يرد القضاء، فليس دعاء العبد، ليس دعاء العبد رادا للقضاء دون إرادة الله ومشيئة الله، لا، فالدعاء حصل بقدر والقضاء بقدر، ولكن الله عز وجل يمتحن ويبتلي ويختبر وينظر إلى أعمال عباده وإلى حبهم وإقبالهم على طاعته، فقد يقضي الله عز وجل القضاء على العبد وهو يعلم أن هذا العبد سيحدث دعاء يرد هذا القضاء، علمه شامل. إذا ما معنى الحديث؟ معنى الحديث أن لا نغفل عن الدعاء لأننا نجهل القضاء، لا ندري متى يقبل الله عز وجل علينا، ولكننا إذا اجتهدنا في الدعاء علمنا أن هذا الدعاء لا يخلو ذات أحوال كما سيأتي في الحديث، إما أن يصرف الله عنا من السوء بقدره، وإما أن يستجيبه الله، وإما أن يدخر في صحائف الأعمال، فهو حث لنا على كثرة الدعاء حتى تكون هذه العبادة العظيمة لها شأن عند الله عز وجل. نعم. هل يدخل الدعاء هذا الدعاء دعاء الغير مثل دعاء الأم لولدها؟ لا شك أن دعاء الوالدين لولدهم ودعاء الابن لأهله لأبويه، دعاء المسلم لإخوانه يرد به عنهم كثير من الشرور. في البخاري: وهل تنصرون وترزقون إلا بدعائكم. إيش قال؟ بدعائهم واستغفارهم، بدعائهم يرفع الله البلاء عن الأمة بسبب دعوة رجل صالح أو صالحين. نعم. وروى ابن ماجة عن ثوبان قال: إنه لا شك أن الله يفعل ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى. نعم. وروى ابن ماجة عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء. هذا مشكل، كيف البر يزيد العمر والعمر مؤجل عند الله؟ لكل أجل كتاب معلوم. قيل أقوال إنها أن الله عز وجل جعل له أجلين، إن فعل هذا هذا أجله، وإن لم يصل رحمه ويبر هذا إيش؟ أجله. والقول الثاني قالوا: لا، الأجل محدود ومعلوم، لكنها البركة فيه، البركة في العمر، لأن بعض الأعمار مثل أعمار بعض العلماء الذين ماتوا في الأربعينات بارك الله في أعمارهم وتركوا تراثا عظيما من التأليف والخير للإسلام والمسلمين، مثل أعمار بعض المجاهدين بعض الفاتحين مع صغار عمره، فتح الله عز وجل به الفتوح وبصر الله به الأبصار. والذي يظهر الله أعلم أن الحديث على ظاهره، الحديث على ظاهره أن الله يمد في العمر امدادا حقيقيا، لأننا لو قصرنا هذا على البركة لما أخذنا بظاهر الحديث، لو قصرناه على البركة لما أخذنا بظاهر الحديث. والله عز وجل يفعل ما يشاء. أليس الله قد أرسل ملك الموت لموسى ثم لطمه ثم عاد؟ ما كان ما مات. نعم. يتقارب الزمان، لماذا لا نقصد على ظاهر الحياة؟ أحسنت. يتقارب الزمان لأن اليوم واليوم ما تستطيع أن مالك إلا هذا، لا تستطيع أن تقول إلا هذا. هل تستطيع أن تحشر اليوم إلى 11 ساعة؟ هل تخرج اليوم عن 24 ساعة؟ ما تستطيع. فلا لك، ليس لك إلا هذا. بينما هذا الحديث ظاهر يزيد العمر الله عز وجل. نعم. قلت قول الثاني له أجران وبركة في العمر، وش الثالث؟ القول الأول أنه أنه زيادة حقيقية في العمر، زيادة حقيقية. نعم، وهذا هو الحق. نعم. عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها. بالذنب يصيبه، نسأل الله العافية. نعم. وفي رواية: بالذنب يصيبه. باب الوقوع في الهرم. نعم. روى الترمذي عن عبد الله بن الشخير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ابن آدم وإلى جنبه 99 منية، إن أخطأته المنايا وقع في الهرم حتى يموت. لا شك أنه متعرض في حياته للآفات والفتن، فإن مات بهذه الآفات وإلا ما له لذلك. نعم. باب النهي عن الخوض في القدر. لا لا، الحديث الظاهر قال إيه؟ بمعنى لا، العدد العدد ليس مرادا، ليس مقصودا، إنما المراد أن المؤمن في حياته متعرض للبلاء. نعم. إذا ما علق الشيخ الحديث يكون صحيح. هذا هو الظاهر. باب النهي عن الخوض في القدر. روى الترمذي عن أبي هريرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه، حتى كأنما فقع في وجنتيه الرمان. قال: فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. التنازع في القدر محرم، لأنه يفضي الشك والشرك والتردد والشك في قدرة الله. أما ترويح المسائل من أهل العلم الناس فلا بأس به، أما يتنازع الناس في القدر لماذا قدر الله هذا، قدر الله هذا لكذا، لا. نعم. رواه ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقع في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. قال عبد الله بن عمرو: ما غضبت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غضبت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. لا، يعني ايش اللي حصل بينهم في النقاش؟ يعني ايش المقصود؟ مثل ما ذكرت لك، لماذا الآن لم تأثير بعض العامة مجلس؟ لماذا يقدر الله على هذا الصبي المرض؟ لماذا يقدر الله على هذا الصبي الموت؟ لماذا يجب الله على هؤلاء حادث ولا يجب على لماذا هؤلاء الأغنياء يتنعمون وهؤلاء الفقراء؟ فهذا يجب الشكوك. لا، يجب الشكوك عند الناس، وكذلك الاعتراض على حكمة الله وعلى قضائه وقدره واختياره، هذا الملهي عنه. نعم. ومدخل قول الشيطان. ومدخل قول الشيطان. لا شك. نعم. وروى ابن ماجة عن ابن أبي مليكة أنه دخل على عائشة فذكر لها شيئا من القدر، فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة، ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. في الزوائد قال: في الزوائد إسناده ضعيف، وقال الألباني ضعيف. وروى أبو داود عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم، وفي رواية: ولا تفاتحوهم الحديث. ما الذي أوقع القدرية في القدر إلا هذه الجبال وهذا المرأة؟ ابتدأوا قالوا: كيف الآن إنسان يسير فسقط فانكسرت قدمه، كيف علم الله أنه سيسير هذا الطريق وأنه سيقع وستنكسر القدم؟ لا، الله يعلم الحدث إلا حدث. انظروا كيف الشيطان لعب بعقولهم، فنشأت هذه الفرقة الضالة. نعم. قال الألباني ضعيف. باب ما جاء في المكذبين بالقدر. روى أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. لا. وروى الترمذي وابن ماجة عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام. فقال له: إنه بلغني أنه قد أحدث، أنه قد أحدث، فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في هذه الأمة أو في أمتي الشك منه خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر. لا، بل في صحيح مسلم قال ابن عمر: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسه ابن عمر لا يدخل أحدهم الجنة حتى يؤمن القدر. نعم. وللترمذي: يكون في أمتي خسف ومسخ، وذلك في المكذبين بالقدر. وروى الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستة لعنتهم، لعنهم الله وكل نبي كان: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمتسلط بالجبروت ليعز بذلك من أذل الله ويذل من أعز الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترة ما حرم الله، والتارك لسنته. وروى ابن ماجة عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. قال الألباني حسن دون جملة التشريف. لا شك أن هؤلاء نسأل الله العافية أنكروا أمرا عظيما وهو علم الله سبحانه وتعالى. مجوس هذه الأمة. أحد عنده الجواب؟ يعني المجوس يؤمنون بالنور والظلمة ويجعلون إلها للنور وإلها للظلمة، وهؤلاء كيف يعني؟ هل لأن المجوس أشد المشركين من الكفار؟ نعم يا شيخ. أحسنت. وقريب قوله يقول الشيخ أن القدرية يقولون أن العباد يخلقون فعلا، هذا تعلم، هذا إله، والله علم بعد أن خلقوا هذا، فأصبحوا كمن يعبد إيش إلهين كالمجوس الذين يعبدون إله النور وإله الظلم. نعم. وروى أبو داود عن نافع قال كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إليه عبد الله بن عمر إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في أمتي أقواما يكذبون بالقدر. لا. وروى أبو داود عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. قال الألباني الضعيف. لا. وروى الترمذي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. القدرية نعم ينكرون علم الله عز وجل، والمرجئة يقول يكفي أن يقر في قلبه أو أن ينطق بلسانه ولا يلزم أن يعمل، فماذا قر بقلبه أو نطق بلسانه كلمة التوحيد، فهذا هو المؤمن كامل الإيمان. فأبطل الدين، أبطل الدين جملة وتفصيلا. وأولئك له علم الله، له علم الله عز وجل، وسلبوه أعظم صفاته، لا شك أعظم صفات الله العلم، سلبوه إياه. فهؤلاء على شر وهؤلاء على شر، وهم لا ينصب الأديان. يا شيخ هل يقاس على القدرية جميع الفرق المبتدعة بترك عيادتهم؟ لا شك أن أئمة أهل البدع أئمة منهم، أما جهالة عامة جهال أهل البدع الذين خلص تكفينا، لو نزل واحد يدف على الثاني خلص خلوا يتركه يتمشي بدونه. لا يا شيخ خلهم همهم يا شيخ يتمشي كذا بدعي فيك جزاك الله خير، كل ياخذ نصيب ويعدي عيب جنبه. أيوة. الشاهد ماذا قلت يا اخ؟ يعني نعم، اما رؤوس اهل البدع لا ولا لا تزور اذا مرض، ولا تشهد جنازته، ولا تعزي اهله بعد وفاته، هذا على الائمه. اما العامه جهال فلا. لا. قال الترمذي حديث غريب حسن صحيح، وقال الألباني ضعيف. لا. باب ما جاء عن الحسن البصري في القدر. روى أبو داود عن خالد الحذاء قال قلت للحسن يا أبا سعيد أخبرني عن آدم، للسماء خلق أم للأرض؟ قال لا بل للأرض. قلت أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال لم يكن له منه بد. قلت أخبرني عن قول الله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم. وفي رواية قال إلا من أوجب الله تعالى عليه أنه يصل الجحيم. نعم. وروى أبو داود عن الحسن في قوله تعالى ولذلك خلقهم قال خلق هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. وروى أبو داود عن الحسن كان يقول لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول الأمر بيدي. يعني الأمر بيدي أنا أخلق فعلي أنا أخلق فعلي. نعم. وروى أبو داود عن حميد قال قدم علينا الحسن مكة فكلمني فقهاء أهل مكة أن أكلمه في أن يجلس لهم يوما يعيرهم فيه فقال نعم فاجتمعوا فخطبهم فما رأيت أخطب منه فقال رجل يا أبا سعيد من خلق الشيطان فقال سبحان الله هل من خالق غير الله خلق الله الشيطان وخلق الخير وخلق الشر قال الرجل قاتلهم الله كيف يكذبون على هذا الشيء. نعم. أبو أخي خلى تفسير سبب قسم القدرية بالمدلس عدل الشيخ خلق الخير وخلق الشر. لا وروى أبو داود عن الحسن كذلك نسلكه في قلوب المجرمين قال الشرك. نعم. وروى أبو داود عن الحسن في قول الله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون قال بينهم وبين الإيمان قال البني ضعيف الإسناد مقطوع. نعم. وروى أبو داود عن ابن عون قال كنت أسير بالشام فناداني رجل من خلفي فالتفت فإذا رجاء بن حيوة فقال يا أبا عون ما هذا الذي يذكرون على الحسن قال قلت إنهم يكذبون على الحسن كثيرا. نعم. وروى أبو داود عن أيوب قال كذب على الحسن ضربان من الناس قوم القدر رأيهم وهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم وقوم له في قلوبهم شنآن وبغض يقولون أليس من قوله كذا أليس من قوله كذا. لا شك أن أمام العالم إلا يتهم بجمع القدرية يعني أراد ونزل الحسن معهم على ما هو فيه في الباطل وهو بريء من باطلهم رحمه الله. نعم. كنسبة خلق القرآن أو لفظ بالقرآن مخلوق للبخاري ليس لأهل العلم ما هم براء منه وهذا قد حصل في أول الدهر وحديث. نعم. وروى أبو داود عن قرة بن خالد قال يا فتيان لا تغلبوا عن الحسن فإنه كان رأيه السنة والصواب. لا رحمه الله. وروى أبو داود عن ابن عون قال لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شهودا ولكنا قلنا كلمة خرجت لا تفنن. نعم. وروى أبو داود عن أيوب قال لي الحسن ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا. يعني لعله تكلم يعني أو زل لسانه أو أراد أن يتثبت فيما هم عليه فقالوا ما أنا الحسن. نعم. روى أبو داود عن عثمان البتي قال ما فسر الحسن آية قط إلا عن الأثبات. نعم. باب في الفرق. روى الترمذي وابن ماجة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية. قال الترمذي حديث غريب حسن صحيح وقال الألباني ضعيف. الله المستعان على ما تصفون. نعم. وروى ابن ماجة عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله نابتة في هذا العصر تقول من لم يكفر تارك الصلاة فهو مرجئ من لم يكفر تارك الصلاة فهو إيش فهو مرجئ وبالمقابل من كفر تارك الصلاة فهو تكفيري. وإذا أنت بين أمرين أحلام ومر وفي الحقيقة أن هذا القول ليس بقول السلف الصالح. السلف اختلفوا في حكم تارك الصلاة واتفقوا على أن الجاهد كافر، بل على من جحد الزكاة فضلا عن الصلاة. ولم يلمز أحدهم الآخر بهذا اللمز العصري الذي كثر بين أوساط بعض الكتاب هداهم الله. نعم. وروى ابن ماجة عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، أهل الأرجاء وأهل القدر. هي المرجية قوم السوء، المرجية يلعبون بالدين، يقولون أن الإيمان قرار، الإيمان لهب، الإيمان قول، بل لهم أقوال وصلوا بها إلى أن إبليس كامل كامل عليه إبليس، وهذا عين الضلال والزندقة والإلحاد في دين الله عز وجل. هذا هو الإرجاء الذي جاء حتى تطور وجاء مرجعة الفقهاء الذين فصلوا الإيمان عن العمل. أما من قال أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد في الطاعة وينقص في المعصية فصح الاستثناء منهم، فليس يعني لاحقا بالمرجعة وليس منهم أبدا هوى، لكن أن المبغض والمغرض والذي لم يرد الله والدار الآخرة إنما أراد أن يسقط الخصم يلمزه بهذا اللمز حتى ينفر الناس ما عندهم من الحق. نعم. قال الألباني ضعيف. وروى الدارمي عن أبي قلابة قال: إن أهل الأهواء أهل الضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا النار، فجربهم فليس أحد منهم ينتحل قولا أو قال حديثا فيتناهى به الأمر دون السيف، وإن النفاق كان ضروبا. ثم تلا: ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي، فاختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب، وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف، ولا أرى مصيرهم إلا النار. لا. وفي رواية قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. قال حماد: قال أيوب عند ذا الحديث أو عند الأول، وكان فقهاء ذوي الألباب، يعني أبا قلابة. لا. المقصد الثاني: العلم ومصادره. انت من العقيدة، من التوحيد، من الفرق، من ما هو من هذا الباب، وعلى عادته جعل المقصد الثاني هو العلم. نعم. الكتاب الأول: العلم، باب الفقه في الدين. زاد وزاد ابن ماجة في أوله. بعض الإخوان ما حضر أول الدورة، أن أقول أن المؤلف له طريقة في هذا الكتاب، وهي أن ما كان في الصحيحين ووافقهم أهل السنن عليه لا يدخل، يكتفي بما جاء في الصحيحين، إنما جعل هذا الكتاب للزوائد، لزوائد السنن على ما في الصحيحين. نعم. وزاد ابن ماجة في أوله: الخير عادة والشر عادة. وروى الترمذي والدارمي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لماذا السؤال؟ لماذا المؤلف أورد هذا الحديث في الزوائد؟ وإن الأخوان أورد هذا الحديث في الزوائد مع أن الحديث في الصحيحين من يرد الله به خير فقه في الدين. لماذا ورد هذا الحديث؟ لأنه من حديث ابن عباس، بينما ذاك من حديث إيش؟ معاوية رضي الله عنه. نعم. وروى ابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. باب فضل العلم والتعليم. نعم. وروى ابن ماجة عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الفيتان في البحر. لا. وروى ابن ماجة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. هذا في الصحيح لكن من غير هذا الراوي ومن غير هذا اللفظ. لا. وروى ابن ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. لا، هذه أعمال صالحة، هذه أعمال صالحة، وهذه التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة. نعم. قوله صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، ما يفعله الورث بعد وفاته يؤجر عليه، لكن هذا أفضل. نعم. وروى ابن ماجة عن أنس بن مالك عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. لا. وروى ابن ماجة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلم عندي عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب. إنها مثل الذي يأتي في الساق، مثل الذي يأتي في الساق وهم يبحثون ويحدث عليهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو يأتي في من يشربون الدخان والخمر أو المشروبات المحرمة ثم يجلس يحدث بينهم، هذا محرم، هذا الواجب عليك أن تفارقهم على هذه الحالة. لا تحدث بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في وسط من في وسط العصاة وهم يعصون، أما لو خلوا من المعصية فلا بأس أن تذكرهم بالله سبحانه وتعالى. نعم. على سبيل الإنكار، طيب الإنكار تنكر وتمضي، تنكر وتمضي، لكن لا تحدثهم، تجلس بينهم كبعض أحوال الوعاظ الذي ينكتون مع الفساق، وهذا يشرب وهذا يدخن وهذا يضحك وهذا يمزح وهذا يستهزئ وهو يحدث. نعم. قال في وروى ابن ماجه عن أنس قال في قال البوصيري في الزوائد إسناده ضعيف، وقال السيوطي سئل النووي رحمه الله عن هذا الحديث فقال إنه ضعيف أي سندا، وإن كان صحيحا أي معنى، وإن كان صحيحا أي معنى. وقال تلميذه المزي هذا الحديث روي من طرق تبلغ رتبة الحسن، وهو كما قال فإني رأيت له 50 طريقا قد جمعتها في جزء، انتهى كلام السيوطي. لا. وروى ابن ماجة عن معاذ بن أنس وقال الباني صحيح دون قوله ووضع العلم فإنه ضعيف جدا. لا. وروى ابن ماجة عن معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. لا. وروى ابن ماجة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم. لا. قال في الزوائد إسناده ضعيف، وقال الألباني ضعيف. وروى ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعض شجره فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين، إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون به، والأخرى يتعلمون ويعلمون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل على خير، هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وهؤلاء يتعلمون ويعلمون، وإنما بعثت معلما فجلس معهم. قال في الزوائد إسناده ضعيف، وقال الألباني ضعيف. لا شك أن تعليم العلم أفضل من قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن خير، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لكن لو جمع المقرئ للقرآن بين القرآن وبيانه ومعناه كان على خير عظيم، وكان من أعظم المعلمين. أما الإقراء بلا معاني ولا تفسير فلا شك أنه على خير عظيم، ولكن تعليم الناس العلم النافع الذي يبين لهم معنى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم، هذا أعظم. نعم. وروى الترمذي والدارمي عن سخبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم كان كفارة لما مضى. قال الترمذي: حديث ضعيف الإسناد. وقال الألباني: موضوع. لا. وللدارمي عن ابن عباس قال: ما سلك رجل طريقا يبتغي فيه العلم إلا سهل الله به طريقا إلى الجنة، ومن يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. لا. وللدارمي عن عبد الله بن مسعود قال: اغد عالما أو متعلما ولا تغد فيما بين ذلك، فإن ما بين ذلك جاهل، وإن الملائكة تبسط أجنحتها للرجل غدا يبتغي العلم من الرضا بما يصنع. لا. وروى الدارمي قال: أخبرنا محمد بن كثير عن ابن شوذب عن مطرف: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ قال: هل من طالب خير فيعان عليه؟ لا. أخبرنا مروان عن ضمرة قال: طالب علم. وروى الدارمي عن ابن عباس قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت البحر. لا. وروى الدارمي عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. نعم. لا شك أن أهل العلم لهم رفعة في الدنيا والآخرة، استشهد الله عز وجل بهم مع الملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم، ولم يسوي بينهم وبين غيره، على يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال حتى إذا خرجوا من عنده فقالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. فأهل العلم أثنى الله عز وجل عليهم، أثنى النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، وأثنى على العلم الذي يحملونه، وقال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف العدول. فلا يحمل العلم للعدول، لأنهم عرفوا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، بيّنوا للناس كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هدوا الناس، أناروا لهم الطريق، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المطلين وتأويل الجاهلين. العلم والعلماء لهم شأن، ولا شك أن السبق حازه علماء السلف، أما هذه العصور المتأخرة فعسى الله عز وجل أن يرحم الأحوال لانشغال الناس في هذه المغريات وهذه الملهيات والمشغولات والشبكات والأشياء التي انفتحت على الناس حتى صرفتهم عن العلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان الرجل قبل خروج هذه الأمور يكب من الصباح إلى المساء على كتبه قراءة وتلخيصا واستخراجا للفوائد وجمعا، أما اليوم فلا يدري ما يصنع من كثرة ما يأتيه وما يرى وما يسمع، ولكن سدد وقارب. نعم. وروى الدارمي عن الحسن قال: منهومان لا يشبعان، منهوم في العلم لا يشبع منه، ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها، فمن تكن الآخرة همه وبثه وسدمه يكفي الله ضيعته ويجعل غناه في قلبه، ومن يكن الدنيا همه وبثه وسدمه يفشي الله عليه ضيعته ويجعل فقره بين عينيه ثم لا يصبح إلا فقيرا ولا يمسي إلا فقيرا. وروى الدارمي عن عبد الله قال: من همان لا يشبعان، صاحب العلم وصاحب الدنيا، ولا يستويان. أما صاحب العلم فيزداد رضا للرحمن، وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. ثم قرأ عبد الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال: وقال الآخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله المستعان. من همان؟ النهم الرغبة، الرغبة والحب، والفلان منهوم في هذا الأمر. نعم. وروى الدارمي عن ابن عباس قال: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. نعم. وروى الدارمي عن ابن عباس العمي أو العمي قال: بلغنا أن داود النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: سبحانك اللهم أنت ربي، تعاليت فوق عرشك، وجعلت خشيتك على من في السماوات والأرض، فأقرب خلقك منك منزلة، أشدهم لك خشية، وما علم من لم يخشك، وما حكمة من لم يطع أمرك. نعم. روى الدارمي عن ابن عباس العمي قال: بلغني أن داود النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه. نقول الشاهد مع الغداء الآن بعد دقيقتين. نعم. نعم. بلغني أن داود النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: سبحانك اللهم أنت ربي، تعاليت فوق عرشك، وجعلت خشيتك على من في السماوات والأرض، فأقرب خلقك منك منزلة، أشدهم لك خشية، وما علم من لم يخشك، وما حكمة من لم يطع أمرك. لا. وروى الدارمي عن كعب قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا متعلم خيرا ومعلم. يعني مذمومة، ها هنا ملعونة مذمومة، مذمومة بمعنى إيش؟ مذمومة. نعم. وروى الدارمي عن خالد بن معدان قال: الناس عالم ومتعلم، وما بين ذلك همج لا خير فيه. الله المستعان. نعم. لا شك أن الإنسان إذا لم يكن عالما أو متعلما لمستمعا فهو هالك، فهو إيش؟ هالك. نعم. الأثر الذي علي رضي الله عنه أوصى كمير بن زياد: يا كمير بن زياد، الناس ثلاثة: عالم ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع اتباع كل ناعق. نعم. وصية علي رضي الله عنه لكمير بن زياد تلميذه. نعم. وروى الدارمي عن الحسن قال: كانوا يقولون: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. الله المستعان. وروى الدارمي قال الدارمي: وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: أخبرنا وكيع قال سفيان: ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وحفظه لمن أراد الله به خيرا. قال الحسن بن صالح: إن الناس يحتاجون إلى هذا العلم في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم. لا شك والله في هذا، لا شك، بل أعظم حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. نعم. وروى الدارمي عن أبي الدرداء قال: تعلموا قبل أن يقبض العلم، فإن قبض العلم قبض العلماء، وإن العالم والمتعلم في الأجر سواء. الله المستعان. نعم. وروى الدارمي عن الضحاك. انتهى الباب. أربع حديث. بارك. نعم. أكمل. وروى الدارمي عن الضحاك: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. قال: حق كل على أو حق كل حق كل على كل من قرأ القرآن أن يكون فقيها. ابن عباس في البخاري قال يعلمنا الصغار العلم قبل كباره. نعم. روى الدارمي عن الحسن لولا ينهاهم الربانيون والأحبار قال الحكماء والعلماء. نعم. أو قال الحكماء والعلماء. نعم. وروى الدارمي عن سعيد بن جبير قال كونوا ربانيين قال علماء فقهاء. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال سمعت سفيان بن عيينة يقول يراد للعلم الحفظ والعمل والاستماع والإنصات والنشر. الله المستعان. نعم. قال وأخبرني أحمد بن محمد أبو عبد الله عن سفيان بن عيينة قال أجهل الناس من ترك ما يعلم وأعلم الناس من عمل بما يعلم وأفضل الناس أخشاهم لله. لا شك أنك إذا تركت ما تعلم فأنت جاهل، تترك ما تعلم من السنن، تعلم أن هذه السنة وترغب عنه ولا تفعل، وأعلم الناس من علم السنة ثم طبقها وحرص عليه. لذلك بعض العامة الآن أحرص على السنة من بعض المتعلمين. نعم. وروى الدارمي عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم فأدركه كان له كفلان من الأجر فإن لم يدرك كان له كفل من الأجر. كفلان يعني نصيبان حظان. نعم. رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات وفيهم كلام. نعم. وروى الدارمي عن عبد الله بن مسعود قال اغدو عالما أو متعلما ولا خير فيما سواهما. أو مستمعا. نعم. انتهى الباب. والمستمع المستمع هو ايش؟ متعلم. متعلم. نعم. يكفي هذا. بارك الله فيك. تأخر.